أن تخلفه في عقبه في الغابرين، أن تفسح له في قبره مد البصر، وأن تنور له فيه يا رب العالمين، أن ترزقه رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. سبحان الله، يوم أمس هو نفس اليوم الذي في مثله قبل 20 سنة توفى الشيخ الشعراوي رحمه الله، ونفس اليوم بعد 20 سنة توفى فقيدنا المعاصر. أسأل الله جل وعلا أن يكون قد جمعهم عنده في مقعد صدق في جنات ونهر عند مليك مقتدر. لا شك أن جوار الله سبحانه وتعالى خير له من جوار البشر أعداء وأولياء. ما عند الله خير له إن شاء الله، نرجو له ذلك، مما عند الناس في الدنيا، سواء كانوا حلفاء أم كانوا خصماء، كانوا أولياء أم كانوا أعداء. فنسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرنا، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن المصاب من حرم الثواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبنا خيرا منها يا رب العالمين، اللهم آمين. مجموعة أسئلة سنبدأ بها قبل الدخول إلى موضوع التفسير. سألني سائل إخوانكم في فرجينيا المتابعين لنا معكم في هذه المحاضرات، يسأل أولا عن الفرق بين النبي والرسول، هل هناك أصلا فرق بينهما أم لا؟ أولا، لا يصح قول من ذهب إلى عدم التفريق بينهما، قطعا في فرق بين النبي والرسول، ولا أدل على ذلك من الحديث الذي يذكر أن عدد الأنبياء 124,000، إن عدد الأنبياء 124,000، عدة الرسل منهم 300 و 13 313 مثلا من 124,000، فعدد الأنبياء أكبر يقينا من عدد الرسل، فدل هذا على التفريقة بين النبوة والرسالة وبين النبي والرسول. أيضا الله جل وعلا عطف النبي على الرسول، والعطف يقتضي المغايرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى إذن حاجتين ولا حاجة واحدة، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أيضا الله جل وعلا وصف بعض رسله بالنبوة والرسالة، يعني فقال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا، فدل على أن وصف الرسالة غير وصف النبوة. طيب، بعد أن اتفقنا على التفريق بينهما، ما هو الرسول وما هو النبي إذن؟ الشائع عند كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إزاي؟ قالوا الرسول من أوحي إليه وأمر بتبليغ هذا الوحي، أما النبي من أمر من أوحي إليه لكن لم يؤمر ببلاغ ولم يؤمر بنشر ما بلغ به. الكلام ده وإن كان عليه عدد كبير من أهل العلم لكنه موضع نظر. ليه؟ لأن الله جل وعلا قد نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، فقال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي فأرسل الأنبياء. أي سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وبعدين كيف يبعد على فضل الله عز وجل وحكمته في خلقه أن يوحي إلى نبي وحيا ثم يبقى هذا الوحي مكتوما محجورا في صدره لا ينتفع به أحد لكي يموت هذا العلم بموته؟ أيضا في نصوص بتبين أن الأنبياء بلغوا ولهم أتباع كالرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. سبحان الله، حتى لا نزعل إذا وجدنا قلة عدد الحضور. النبي وليس معه أحد. نبي يبعث الله عز وجل يبقى في الدنيا طول حياته يدعو إلى الله جل وعلا فلا يستجيب له أحد فيرجع إلى ربه يبعثه بين يديه فيمر وليس معه أحد لم يتابعه على دعوته أحد. عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجل والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. يبقى الأنبياء مأمورون بالبلاغ قطعا ويقينا. طب إيش ما هو المختار في التفريق بين النبي والرسول؟ قال لعل أسلم تفريق بينهما أن الرسول من جاء بشريعة جديدة، أما النبي من بعث لتقرير شريعة سابقة. أنبياء بني إسرائيل بعثوا جميعا لتقرير شريعة موسى، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، لكن كلهم متفقون على ماذا؟ على شريعة التوراة وعلى ما جاء به موسى عليه السلام. ولقد رأينا هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي هنا يعني كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يجب على قومه متابعته عليه. فهذا هو لعل هذا هو أضبط ما قيل في التفرقة بين النبوة والرسالة. سؤال ثاني حول رفع اليدين في أعقاب الصلوات المكتوبات. سأل سائل: هل من السنة رفع اليدين عند الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات أو في أدبار النوافل؟ يعني قبل أن نجيب على هذه الجزئية نقول: أولا، رفع اليدين في الجملة من أسباب إجابة الدعاء. رفع اليدين لله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء. في الحديث الصحيح: إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا سبحانه ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فيدل هذا على أن رفع اليدين وأن الإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن لما كان هذا الرجل بعينه تلبس بالحرام في شرابه وفي طعامه وفي لباسه كان هذا الحرام من أسباب منع الإجابة، ولولا هذا الحرام لاستجيب له ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى رفع اليدين في الجملة من أسباب قبول الدعاء، لكن في المواضع اللي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أنت في الجلسة ما بين السجدتين ماذا تقول؟ اللهم اغفر لي اللهم ارحم، صح؟ هل أنت تعمل كده اللهم وأنت قاعد بين السجدتين؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ طب قبل التشهد ماذا تقول؟ أعوذ بكم من فتنة المحيا وفتنة الممات، تستعيذ بالله من أربع. هل بتعمل كذا أثناء الشهر؟ يبقى عندما في المواضع التي لم يرفع فيها نبينا لا نرفع، وفي المواضع التي رفع نرفع، وفي المواضع المطلقة ترجع للقاعدة العامة. القاعدة العامة نعم أسبابه. افترض واحد من غير صلاة ولا حاجة كذا عنت له حاجة رفع عليه ثم قال يا رب جائز، رفع لديه من أسباب إجابة الدعاء. لكن في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في خطبة الجمعة على المنبر النبي لم يرفع يديه في الدعاء، واحد رفع يديه فقال له أحد الصحابة، يعني قال له قبح الله هاتين اليدين فما رفعتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المواضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع، في صلاة الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع عندما استسقى لقومه وهو على المنبر رفع يديه ودعا على الصفا والمروة. إذا وقفت على الصفا وقفت على المروة ترفع عليه على هيئة الدعاء ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده إلى آخر، وتدعو بعدها وتكرر الذكر والدعاء وتكرر الذكر والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا، فحيثما رفع يديه رفعنا، وحيثما لم يرفع يديه لم يثبت قط أن رفع يديه في الدعاء بعد الفرائض. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بغير رفع دعاء. في النوافل الأمر فيها واسع، إن رفعت أحيانا وتركت أحيانا فلا حرج، لكن لا تداوم عليها لأنه لم يثبت المداومة على رفع يديه في الدعاء في أعقاب النوافل. أما إذا رفعت أحيانا فلا بأس ولا حرج. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب أحبابي، آخر سؤال في المنظومة دي حول أن تلتمس الدعاء من الصالح الحي، أن تلتمس الدعاء. أنتم تعلمون أن من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، هذا ثبت قطعا ويقينا. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نعم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمنافقون كانوا يعرضون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فأيضا في اللوح حديث أويس القرني، هذا سيد التابعين في باب الديانة والتعبد، ليس في باب العلم، في باب العلم والفقه سعيد ابن المسيب، أما في باب الصلة بالله عز وجل ويعني والتنسك أويس القرني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من معجزات أنه أخبر عنه وأنه أمر عمر بن الخطاب إذا لقيه أن يسأله أن يستغفر له، حيث رواه مسلم في الصحيح. أويس القرني من أهل اليمن، وكان بارا بأمه، وكان في جسمه موضع بياض، فدعا الله يشبه البرص مثلا، فدعا الله أن يشفيه فشفاه إلا موضع درهم، بقي علامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أنه إذا لقيه أن يسأل أن يطلب منه الاستغفار له، أن يطلب منه الدعاء. وفي هذا دلالة أنك قد تلتمس الدعاء من رجل مفضول بالنسبة لك. لا شك أن عمر صحابي خليفة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أويس القرني يقينا، لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يسأل الدعاء من أويس القرني، فدل هذا على مشروعية أن تسأل الدعاء من الرجل المفضول حتى وإن كان مفضولا. لكن لا ينبغي المسادية تستهلك، فلن تطلبها بحقها من تانس فيه دعاء دعاء دعاء، يعني تحولها إلى لزمة كده تفقد معناها وتفقد دلالتها تفقد مضمونها، هذا الذي نهى عنه السلام. لأن فعلا إذا كنت أمام فعلا رجل ترجو صلاحه وترجو قبول دعائه سألوا أن يستغفر لك، لا بأس بهذا، دلت على هذا السنة النبوية الطهرة. لكن لا ينبغي أن تستهلك وأن تذهب بجلال هذا الموقف الجميل ويستهلك، بحيث يذهب يذهب المعنى ويبقى المغنى كما يقولون. كان أحد المشايخ سئل عن الأناشيد الإسلامية لما طلع الجديد، فقال كويسة لكن لا تستكثروا منها، أخشى أن تكون بديلا من القرآن في حياتكم، يعني تتعلق بها أكثر من تعلقك بالقرآن الكريم. وقال معنى آخر أعمق لي، الأخشى أن يذهب المعنى ويبقى المغنى، لأن كل كلام يبلى إلا كلام الله عز وجل، كلام الذي لا يبلى أبدا وكررته ملايين المرات لا يبلى، لكن كلام البشر الشعر والنسل والتبلى اسمعها مرة عشر خلاص. فقال أخشى أن يذهب المعنى ولا يبقى إلا المغنى. فأيضا يلتمس الدعاء من الصالحين لكن نحافظ على جلال هذه يعني الشعيرة ونطلبها بحقها ومن أهلها وعلى وجهها ولا نبتزلها ولا نستهلكها. بارك الله. هذه فقط بعض المقدمات. عرفت أن أنا بقي الحاجة يعني أخيرة. صلاة الغائب، صلاة الغائب تفصيل القول فيها وحكمها وما يتعلق بذلك. يعني أولا لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله فنعاه لهم، النعي الإعلام بالموت، فنعاه لهم وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة. هذا الحديث دليل على أصل مشروعية الصلاة على الغائب، فأصل الصلاة على الغائب مشروع. لكن اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، في فهمه، في تطبيقه. الحنفية والمالكية يقولون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تشرع صلاة الغائب لأحد بعده، اجتهادهم. الشافعية والحنابلة يقولون لا، تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، وقد ردوا القول بالخصوصية. قالوا الخصوصية عايزة دليل، لابد يكون معك دليل يثبت أن هذا خاص بالنبي، وإلا الأصل القاعدة مش الخصوصية. الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى الأصل عدم الخصوصية، لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. الأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومأمورة بالتأسي، لكن قيد بعض أهل العلم هذا، قالوا هذا بمن لم يصلى عليه في مكانه. يعني النجاشي مات بين قوم غير مسلمين لم يصلي عليه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه وصلى بهم صلاة الجنازة الغائب على النجاشي، لكن اللي صلى عليه الفريضة فرض الكفاية قد أدي عليه. وقيده أخ بقيد آخر، قالوا إيه؟ قالوا هذا مش لكل واحد، من كان له سابقة وفضل ومنزلة يعني أبلى في الإسلام بلاء حسنا، عالم كبير ولا إمام كبير ولا مجاهد كبير ولا يصاحب من واسع أنفقه كله في سبيل الله عز وجل ففتح الله به آفاق الدنيا، من كان على هذا النحو له بصمة وسابقة وأثر، فقالوا إن المسألة مقيدة بهذا. وأما كيف تؤدى صلاة الغائب، جائز، الناس يستقبلون القبلة ويصلون كصلاة الجنازة العادية، أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى بعدها تقرأ الفاتحة، بعد الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد الثالثة تخلص في الدعاء للميت، تخلص في الدعاء للميت، والرابعة دعاء عاما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أو تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وتسلم تسليمتين أو تسليمات لهما جائز، عشان لو شفنا دي أو شفنا دي ما ننزعش، تجوز التسليمتان وتجوز التسليمة الواحدة. هي قضية صلاة الجنازة على الغائب. بارك الله فيكم. آخر حاجة في المقدمات دي، إطلاق لفظ شهيد على شخص معين، إطلاق لفظ شهيد على شخص على شخص معين، في خلاف بين أهل العلم في إطلاق الشهادة على معين، بعد اتفاقهم أن من سمي شهيدا بوصف مقيد في القرآن أو السنة هذا يطلق هذا الوصف كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا المبطون شهيد، الغريق شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، قتل دون ماله دون عرض شهداء، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أوصافا فنطلقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفرق بين دول ومن شهيد المعركة، إن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل يدفن في دمه كي يكون دمه شاهدا له يوم القيامة عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصلى عليهم، كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر. بعض أهل العلم يتردد ويقول لك لا، احنا فقط نطلق القاعدة، أما تطبيقها على شخص بعينه من الناس فيها إشكال، لأني الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني في حديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثغب دما يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم، الكلم الجرح، يعني الله أعلم بمن يجرح في سبيله، لأن بعض الناس قد يكون ظاهره هكذا لكن إشكال ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب عز وجل. وأيضا قال له إن الحكم الشهادة على شخص معين يعني الحكم له بالجنة، الشهداء في الجنة قطعا، ونحن لا نستطيع أن نجذب لأحد في الدنيا إنه من أهل الجنة إلا إذا جاء فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا 10 مبشرين بالجنة، نقول عمر بن الخطاب في الجنة، أبو بكر في الجنة، علي في الجنة، فاطمة الزهراء في الجنة، هؤلاء مبشرون من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عموم المسلمين من المبشرين نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ما أقدرش أجزم على معين قدامي الآن هذا الرجل من أهل الجنة، ما تملك هذا من أهل النار، حتى رأيته على كبير الخمرجي وكل الكبائر فيه، الله أعلم بما يختم له. إن الرجل يعني لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأنت إنما الأعمال بالخواتيم، لا تستطيع أن تجزم لأحد بشيء من ذلك. فمن ثم توقف بعض أهل العلم وقالوا، ومن بينهم البخاري عنوان باب لا يطلق على معين من الناس أنه شهيد، شهادة ما ردها إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا جاء وحي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلان شهيد. المسألة خلافية على كل حال اجتهادية، والأمر في ذلك أرجو أن يكون واسعا وأن لا يحتقن بسببه المختلفون في مثل هذه القضايا المسائل الاجتهادية، الناس يتكلمون فيها بالبينات وبالحجج العلمية من غير أن ينكر فيها على المخالف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشد. بعد كده نأتي إلى تفسير سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت. في سورة الانفطار حديث سيدنا معاذ قام فصلى العشاء الآخرة، المغرب العشاء الأولى والعشاء اسمها العشاء اللي احنا منتظرينها الآن اسمها ايه العشاء الثانية، فطول النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، إضافة إلى السماء انفطرت دي من رواية النسائي رحمه الله. في حديث جميل في سورة الانفطار، حديث صحيح، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، لعد يشوف يوم القيامة مجسم أمامه، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. مرة ثانية، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة وفي صحيح الجامع. ما معنى السماء انفطرت؟ إيه معنى الانفطار؟ انشقاق. أي انشقت السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. القرآن يفسر بعضه بعضا، انفطرت يعني انشقت. الله جل وعلا يقول يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني تشققت بأمر الله لتنزل الملائكة. يوم تشقق السماء بالغمام، نعم، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا السماء انفطر وإذا الكواكب انتثرت تناثرت نجومها الصغير منها والكبير تفرقت تساقطت لأن العالم قد انتهى الدنيا قد انتهت وإذا البحار فجرت فرج الله بعضها في بعض فذهب ماؤها اختلط عذبها بمالحها وهذه البحار تشكل ثلاث أرباع الأرض تقريبا أو أكثر هذه البحار يوم القيامة تفجر وإذا البحار فجرت وتسجر أي تشتعل نارا عظيمة كما قال تعالى وإذا البحار سجرت في سورة التكوين وإذا القبور بعثرت أخرج ما فيها من الأموات وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإذا القبور بعثرت تبعثر تحرك يخرج ما فيها من الموتى وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي الغرض من إرادة هذه الصورة انفطار السماء وتناثر الكواكب وتفجير البحار كل هذا تحذير العباد لكي يستعدوا لهذا اليوم علمت نفس ما قدمت وأخر إمتى؟ عندما تنشر الصحف المكتوب فيها جميع الأعمال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول الغافل يومئذ أين المفر فالجواب إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي خدعك فجعلك تقدم على المعصية وتقابل نعمة الله بالجحود وبالكفران وبالعصيان ربك الكريم أوجدك من العدم أحسن خلقك علمك ما لم تكن تعلم فضلك على كثير من خلقه فقابلت نعمه بالكفران وقابلت إحسانه بالإساءة ما الذي غرك؟ هل غرك شبابك مصيرك إلى الهرم؟ هل غرك غناك مصيره إلى زوال؟ هل غرتك صحتك مصيرها إلى سقر يا غافل القلب والأيام تنصرم وكل يوم مضى فالعمر ينهدم إن كان غرك أن أصبحت ذا نعم فلتتق الله كم قد زادت النعم أو كان غرك أن أصبحت مقتدرا فاعلم بأن القوى بالموت تنهزم أو كنت صاحب جاه قد تدل به أقصر تساوى هنا المخدوم والخدم تساوى هنا المخدوم والخدم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ وهذا كل أهل العلم تهديد. بعض الناس يقول ده ربنا سبحانه وتعالى جاب كلمة الكريم دي يلهمك حجتك عشان تقول يا رب غرني كرمك، غرني حلمك، غرتني ستورك المرخاة لم تفضح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. هذا تهديد وليس إرشادا إلى الجواب، لأن المعنى كما قلنا ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. مما أثر أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك، فقال الجهل، غرني الجهل. لو كنت ذا علم ذا حلم ذا عقل ذا بصيرة ما اغتررت وما قبلت نعم ربي بالجحود والكفران والعصيان. وابن عمر يقول غره والله جهله، وآخر يقول ما غرك بربك الكريم شيء، ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. منسوبة للفضيلة ابن عياض أنه كان يقول لو قال لي ما غرك بربك الكريم ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة يا رب. وغيره يقول غرني كرم الكريم، وبعضهم كما قلنا يقول إن الله اختار كلمة الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الجواب كي يقول يا رب غرني كرم غرني حلمه. وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا أتى باسمه الكريم في هذا المقام لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم جل جلاله بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. ما غرك بربك الكريم؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوى، ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة له، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليه إصبعه ثم قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وئيل فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدق. إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون جل جلاله. والإنسان إذا بلغت التراقي تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالذين ليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. الله جل وعلا شكل وصور ابن آدم وهو في عالم الرحم، الملك الموكل بالرحم يأمره الله جل وعلا فيصور على ما أراد الله جل جلاله، وجعل الناس منهم أشكال وألوان، وقد ينزع الولد عرق من آبائه الأولين فلا يكون مشبها للون أبيه ولا للون أمه. الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، لا أنا أسود ولا امرأتي سوداء، فوجئت امرأتي جاءت لي بغلام أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ فقال حمر، الإبل حمراء أنفس وأحسن أموال العرب. قال هل فيها من أورق لون التراب شوية ده؟ فقال نعم. قال فأنا أتاها ذلك، جهة منين ده؟ هي ألوانها حمراء وجاء واحد أورق، من أين جاء هذا الجمل والأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق جاء من فوق من آبائه وأجداده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون نزعه، يمكن ابن ده برضه زي ما قلت إن الجمل ده يمكن نزعه عرق، ابن ده قد يكون نزعه عرق، لكي يزيل الوساوس والهواجس يلقي بها الشيطان في قلبه لكي يشككه في نسب ولده ويبغضه إلى قلبه. في أي صورة ما شاء ركبك. الله جل وعلا صوره حسنا مستقيما معتدلا تاما حسن المنظر والهيئة. كلا بل تكذبون بالدين، عارف مقابل ما غرك بربك الكريم بعدها يا كلا بل تكذبون بالدين، يعني ما يحملكم على مواجهة الكريم الحليم الذي أحسن إليكم بإيجادكم وبإنعامه عليكم ومقابلته بالمعاصي إلا تكذيب قلوبكم بالمعاد. الذي غرك بربك الكريم أن قلبك مكذب بالمعاد ليس موقنا بالحساب ولا بجمع الله الناس يوم القيامة لكي يجازي كل عامل عما عمل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كلا بل تكذبون بالدين. لو استقر الإيمان بيوم القيامة ويوم الجزاء كان الكون يتغير. من يعلم أنه مبعوث وموقوف ومسؤول بين يدي ربه عن الكبير والصغير، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الإيمان بالبعث مفترق طرق، منهج حياة. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في مقابل الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة ويكفرون بعالم الغيب كله. وإن عليكم لحافظين، ملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. كل إنسان له حفظة يكتبون أعماله وهم كرام العدول لا يظلمون أحدا، فلا يكتبون عليه ما لم يعمل ولا يتركوا كتابة شيء من أعماله الصالحة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وفي رواية ابن عباس: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره، أيا كان سترة لابد أن يأخذ سترة عندما يغتسل. في بني إسرائيل لم يكن الأمر بالاستتار عند الاغتسال واجبا، ولهذا اتهم بنو إسرائيل سيدنا موسى كان حييا كان يغتسل بعيد عن الناس لا يريد أن يرى أحد يعني عورته. فقالوا موسى ما استثر عنا إلا أن به برص، ده مليان أمراض وعلل، عشان كده بيستخبى بعيد لما بيغتسل عشان ما نشوفوش. زي اللي بيقولوا ان المنتقبه ما سطعت وجهها الا لانها دميمه، لو كان فيها جمال ما كانش غطت وجهها. فذهب موسى يغتسل ووضع ثيابه على حجر، فامر الله الحجر ان ياخذ ثيابه وينطلق الى بني اسرائيل في مجلسه. طلع موسى، اين الثياب؟ ما في ثياب. خرج وراءه يركض: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر. يجي رأه حتى وقف على القوم فرأوا أن جسده سليم معافى، ليست به علة ولا برص كما زعم. هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى: غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. إذا بدأت يومك باستغفار وختمته باستغفار فيرجى أن يغفر الله لك ما بين طرفي الصحيفة. وفي إسناده مقال: يعلمون ما تفعلون. الملائكة يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إذا فعلت فعلا، أو بالسماع إذا قلت قولا، بل أكثر إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه. الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا تحدث عبدي، حدث نفسه أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإن عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإن عملها أكتبها له بمثلها. سبحانك ربي سبحانك. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فالويل لمن تغلب آحاده عشرات. السيئات آحاد فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، والحسنات عشرات من جاء بالحسن فله عشر أمثالها. فمن تغلب آحاده عشراته فلا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله لي ولكم العافية. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. لأن لما ما عملهاش إنما تركها من جراء تركها مخافة الله عز وجل، فهذا الترك على سبيل المخافة من الله جل جلاله عمل صالح يشكره له ربه جل جلاله. أذن بالحديث إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ويعرفون أعماله، إذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان، وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله وذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان. وفي إسناده مقال أيضا في شيء من الضعف بسند هذا الحديث، إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، من عمل بطاعة الله عز وجل ولم يقابل نعمه بالمعاصي. وقد روي إنما سماهم الله الأبرار فإنهم بروا الآباء والأبناء، بروا آباءهم وبروا أبناءهم، هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. كلمة الستيتمنت دي جميلة، نرجحها يعني تاني مرة، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في القلب وفي الروح وفي البدن في الدنيا وفي البرزخ ويوم تقوم الساعة. إن الأبرار لفي نعيم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان بالله عز وجل والرضا عن الله تعالى والفرح بفضله وبرحمته. دعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، وإن الفجار لفي جحيم، دائما القرآن مثاني، إذا ذكر المعنى يذكر ما يقابله، كما ذكر أن الأبرار في نعيم في القلب والروح والبدن، إن الفجار لفي جحيم يبدأ عذابهم من الدنيا ثم في البرزخ ويوم تقوم الساعة خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلونها يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم الحساب والجزاء والقيامة، يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائب، الكفار لا يغيبون عن عذاب الله ساعة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يخفف عنهم من عذابها وهم في النار ماجثون، لا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة، تخفيف العذاب ليوم واحد. عندما يصبح الموت أمنية وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وما هم عنها بغائبين. ثم قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن، تفخيم وتهويل لأمره، أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى اعلم هذا اليوم أخذ له قدره، يعني وأعد للسؤال حسابا واعلم أنك موقوف ومسؤول. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. كما ترى النوم واليقظة هكذا الموت والحياة. ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ثم أكد ذلك بقوله: وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيء، والأمر يومئذ لله، لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله وحده. طب أليس الأمر دائما لله وحده؟ لماذا خصه قال والأمر يومئذ لله؟ لماذا قال هذا؟ هذا مثل قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يعني قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الأمر لله اليوم وكل يوم، لكن يوم القيامة ما فيش بشر ينازع. هنا الدنيا فيها ملوك وطواغيت وأباطرة وقياصرة وأكاسرة يتجبرون وينازعون الله سبحانه وتعالى ويستطيلون على خلقه وعلى عباده. يوم القيامة خرس الجميع، حشر الجميع في صحراء العبودية المطلقة لله جل جلاله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الأمر لله يوم القيامة وكل أيام الدنيا، الأمر لله دائما فيما كان وفيما سيكون وفيما هو كائن. لكن لماذا خص يوم القيامة؟ قال والأمر يومئذ لله، لأنه ما فيش منازع. الدنيا ينازع الملوك والقياصرة والأباطرة والظلمة والطواغيت والجبابرة، أما يوم القيامة الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وله الملك يوم ينفخ في الصور، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فلا ينازع الله جل جلاله في هذا اليوم بحال من الأحوال. هذه تفسير سورة الانفطار، إن شاء الله نكون استمتعنا بها. ونأخذ 10 دقائق فقط سؤال وجواب، نؤذن، نصلي السنة ونصلي بإذن الله. بارك الله فيكم. هل دخل وقت الصلاة يا سيدي ولا لسه؟ دقيقة. طيب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وبارك لنا في يومنا هذا في ليلتنا تلك. ونختم بما بدأنا به، نستمطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى على فقيد أمتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة، نرزقه صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما أنطق الله قلوب العباد وما عمر قلوبهم بحبه، وما أنطق ألسنتهم بالدعاء له والثناء عليه، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نرجو إلا لكرامة أرادها به ربه جل جلاله. فضل يا أخي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناخذ سؤال او اثنين بالكثير خمس دقائق فقط نصلي السنه باذن الله تعالى اسال الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. نعم نعم بشرف ماذا عندك؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبه في الركوع ولا في سجود قال ارجع فصلي فإنك لم تصل رجع صل قال ارجع صلي فإنك لم تصل رجع صل ارجع صلي فإنك لم تصل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم هو ده اللي نعرفه قلت ارجع رجعت جبتها هي ده اللي انا اعرفه فامره ان يقيم صلبه اذا وقف اطمأن واقفا اذا ركع اطمأن راكعا اذا نهض ورفع اطمأن قائما اذا سجد اطمأن ساجدا اذا جلس اطمأن جالسا يعني مساله ان العمل زي الزنبرك ده لا تصح له صلاه النبي قال صل فانك لم تصب صلي فإنك لم تصب فالطمأنينة الاعتدال الخشوع الطمأنينة والاعتدال أركان في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها الذي ينقص صلاته نقر الغراب لا صلاة له ولهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا اجتمعت أركانها طمأنينة واعتدالا وإذا حليت بالخشوع أما النقر هذا لا ينتفع به صاحبه ولا يجده في موازين حسناته صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. هذه الحركات العابثة تنقص صلاته قطعا يعني متى تبطلها إذا كثرت حتى يظن من ينظر إليه أنه ليس في صلاة ومعيار هذا عرفي لكن ينبغي لم سلم سؤال عن التفات العبد في صلاته فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد بيخطف خطفة إذا التفت يمينا أو التفت يسرا وبعد هذا إن رجلا لا يقف يصلي ما يكره له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا أن قال إلا عشرها ولذا نحن بنحاول نصلي النوافل عشان نعمل احتياطي لتكملة الفرائض رأس مالنا الصلاة فمسألة العبث باللحية والعبث بالأنف والعبث بالود والحك من غير سبب، كل ده القلب مسكين غافل. لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. فالعبد محتاج أنه يتذكر أن رأس ماله الصلاة، وأول ما ينظر فيه العبد من أعمال يوم القيامة صلاته، إن صح صلاته أمكن النظر إلى غيرها، إن لم تصح لا ينظر لا ينظر سيرا. نعم سيد فضل. نعم حبيبي صحيح، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، يعني صلوا عليه فرادى واحد، يعني حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي. سجود السهو قد يكون قبل السلام أو بعده. الذي عليه الجمهور أنه إذا نقص في صلاته يزد قبل السلام، إذا زاد يزد بعد السلام، لكن إن جعل القبلي القبل بعد والبعد قبل الأمر في ذلك واسع، هذه مثل ذلك واسع عشان ما تتلخبطش الناس، خاصة إذا كان بيصلي إمام يقول السلام عليكم وبعدين بدأ يصلي، هيكون المسبوق وقف عشان يكمل، ومش عارف ان الامام عنده سجود سهو، فاحسن اذا كان امام ان هو يعملها قبل السلام منعا لتشويش الناس من خلفه. هذا وهما سجدتان كالسجود العادي في الصلاه، وما يقال فيهما من ذكر وما يقال في الذكر في سجود الصلاه. نعم سيدي. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والسجود محل للدعاء بخلاف الركوع، محل لتعظيم الرب فقط، سبحان ربي العظيم. هذه أو تلك، سيد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي، إلى أذكر ما يحفظ من أذكر. المهم يعني التسبيح والدعاء وتعظيم الرب جل جلاله، لكن الركوع فيه فقط تعظيم الرب سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم سيد، التلاوة سجدة يسبح فيها ما يسبح في سجود صلاته، أيضا يقول سيد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سيد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول وقوة. كل هذه أذكار مأثورة مشروعة. غيره بارك الله فيكم حتى تستعدوا لصلاة السنة. طبعا نصلي السنة إن شاء الله.